على إباحة الذهب مطلقة مخلقا وغير مخلق، وإنما أظهر هذا الرأي بعض المعاصرين والله يغفر له. قد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بكتاب جيد عنوانه إباحة الذهب المحلق للنساء. على كل حال هذا غلط. نعم.